One. اديني هما. اديله هما. اديها هما. ادينا هما. ادينا هو. اديني هو. اديله هو. اديله هي. اديهم هي. اديني هي. Two. ممكن توريني هو؟ ممكن تورينا هو؟ ممكن توريهم هو؟ ممكن تديهم هو؟ ممكن تديها هو؟ ممكن تدفع لها هو؟ ممكن تدفع له هو؟ ممكن تدفع لي هو؟ ممكن تشتري لي هي؟ ممكن تشتري لهم هي؟ ممكن تشتري لنا هي؟ ممكن تبيع لنا هم؟ ممكن تبيع له هم؟ ممكن تبيع لها هم؟ ممكن تجيب لها هو؟ ممكن تجيب لي هو؟ ممكن تجيب له هو؟ ممكن تملي له هو؟ ممكن تملي لهم هو؟ ممكن تملي لنا هو؟ Three. الثلاثة شنط الحمر هدول. الثلاثة شنط الزرق هدول. الثلاثة شنط الصفر هدول. الثلاثة شنط الرمادي هدول. الثلاثة شنط السود هدول. الثلاثة شنط البيض هدول. الثلاثة شنط البنفسجي هدول. الثلاثة شنط الخضر هدول. الثلاثة شنط البني هدول. الثلاثة شنط الحمر هدول. Four. أحب السيارة الزرقاء. أحب السيارة الخضراء. أحب السيارة السوداء. أحب السيارة الحمراء. أحب السيارة الصفراء. أحب السيارة البرتقاني. أحب السيارة الرمادي. أحب السيارة البني. أحب السيارة البيضاء. Five. أدي الكتاب لأحمد. أدي له هو. أدي الشنطة لمريم. أدي لها هي. ملي الكرت الموظف. ملي له هو. اعمل له حجز. اعمل له هو. اقرأ الدرس للطلاب. اقرأ لهم هو. جيب القهوة للست. جيب لها هي. خذ الكتب للأستاذ. خذ لهم. شيل الشنطة للبنت. شلها هي. اعمل لي الواجب. اعمل لي هو. سيب له رسالة. سيب له هي. بيع لي السيارة. بيع لي هي.